الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أخواتنا وأن يحفظ بناتنا وسائر بنات المسلمين، وأن يقي أختنا وسائر أخواتنا شر نفوسهن، وأن يقيهن شر كل ذي شر، هو ولي ذلك والقادر عليه. أنصح أختي الكريمة حفظها الله تبارك وتعالى، بعد أن من الله عليها بالاستقامة فأقول لها: يا مستقيمة كوني مستقيمة، يا ملتزمة كوني ملتزمة. الالتزام كل لا يتجزأ، الالتزام التزام في العقيدة وفي العبادة وفي السلوك وفي الأخلاق وفي الدعوة. لا ينفع أبدا وما يصلح أبدا أن تكوني ملتزمة في المسجد ثم إذا خرجت أن تكلمي الشباب وأن تخاطبيهم مثلا، هذا ما لا يجوز، لأن الالتزام كل لا يتجزأ. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع شرائعه. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنت بعد أن من الله عليك ارتضيت شابا مستقيما ملتزما، هذه منة. عشرات البنات افتقدن لهذه المنة، ألا تحمد الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. من حمد الله أن تستقيمي وألا تنظري إلى رجل آخر، هذا من حمد الله، حتى لا تذهب عنك هذه النعمة. الشيطان يأتيك ويقول: الولد سيقتل نفسه. هذا ولد شر، هذا ولد فاسد، لأنه لو يعرف حدود الله ويعرف أنك قد خطبت لغيرك لا يجوز له أن يشاغلك، إلا أن يعلم منك ضعفا وأن يكون هذا الشاب غير مستقيم. أنصحك باجتناب هذا الولد وأن ترضي بهذا، وإلا فصل استخارة وأكثر من الاستشارة، فإن وجدت أن الولد الآخر قد انصلح حاله والتزم واستقام وأنت لا تحبين أن تستأنفي سيرك مع الأخ الآخر، خلاص تطلب منه فسخ الخطوبة ويخطبك الآخر. يبقى العلاقة شرعية، علاقة في النور، هذا هو. أنصحك بسماع شريط مجرد علاقة بريئة لأخينا حازم شومان، شريط بتحبها وبتحبيه لأخينا حازم شومان. أنصحك بسماع شريط الحب عذاب لعلي قاسم. أنصحك بسماع شريط دعوني لعلي قاسم ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول. إن شاء الله نسمع عنك كل خير.